الحمد لله على عظيم نواله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد من لا يوجد مثله في جماله، وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي ينفع فيه المرء إيمانه وطيب أعماله. وبعد، واجه قوم شعيب دعوته عليه الصلاة والسلام بعد كل هذه المحاولات والنصائح بالسخرية والاستهزاء وعدم الاستجابة لدعوته والتكبر عن اتباع الحق، وقالوا له على سبيل التهكم والاستهزاء: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أي أصلاتك هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن نترك ما كان يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون ونعبد الله وحده، وأن لا نتعامل في أموالنا كيف نشاء وكما نريد، فنترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها. وهذا منتهى السفه والعمى والتكبر عن اتباع الحق الذي جاء به نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وأمر قومه باتباعه، حتى إن قومه الخبثاء قالوا له على وجه الاستهزاء والسخرية: إنك لأنت الحليم الرشيد. وإزاء هذا الاستهزاء والعناد والضلال الذي واجه به قوم مدين نبيهم شعيبا عليه السلام، استمر نبي الله شعيب يدعوهم إلى الحق والهدى بأبين إشارة وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم انتقل نبي الله شعيب في دعوته لقومه إلى نوع آخر من الترهيب، فقال لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم ومخالفتكم لما جئتكم به من الهدى والحق، فينزل الله بكم العذاب والنكال نظير ما أحله بأمثالكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين لأنبيائهم. ثم قال لهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. معناه في الزمان أي لقد بلغكم ما حل بقوم لوط الذين كذبوا نبيهم لوطا عليه السلام جزاء لكفرهم وعتوهم وتكبرهم عن اتباع نبيهم لوط، ثم رغبهم بالتوبة إلى الله بالدخول في دين الإسلام، فقال لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود، أي أقلعوا عما أنتم فيه من الكفر وعبادة غير الله وادخلوا في دين الإسلام وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود، فإنه من تاب إلى الله تاب عليه، فإنه رحيم بعباده، وهو الودود الذي يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. فائدة: إن قول شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ليس المقصود به أن يقولوا أستغفر الله لتقبل توبتهم عند الله، وإنما المعنى ادخلوا في دين الإسلام ليغفر لكم الكفر. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بيّنت هذه الآية أن استغفار الكافر أن يقلع عن كفره فيؤمن بالله ورسوله، لأن قول أستغفر الله لا ينفع مع الكفر بل يزيده كفرا، لأن معنى قوله أستغفر الله تكذيب لله، لأن الله أخبر في القرآن بأنه لا يغفر للكافر ما دام على كفره، لأن توبة الكافر تكون بالدخول في دين الإسلام ولا تكون بقول أستغفر الله. يقول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ورغم المحاولات العديدة والأساليب المختلفة التي بذلها نبي الله شعيب في دعوة قومه إلى الدين الحق وترك المنكرات والقبائح التي كانوا يفعلونها، تجاهل قومه الخبثاء دعوته واستمروا على جهلهم وضلالهم وكفرهم وردوا عليه بالسخرية والاستهزاء. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ويشبه هذا الذي ردوا به على نبيهم ما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ولم يكتفوا باستكبارهم عن اتباع الحق الذي جاء به نبيهم، بل واجهوه بأنهم لولا عشيرته وقبيلته لرجموه بالحجارة حتى القتل وتخلصوا منه. فقال لقومه أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. أي أتخافون من قبيلتي وعشيرتي وتراعونني بسببهم وخوفا منهم ولا تخافون عذاب الله وجعلتم أمر الله وراء ظهوركم لجهلكم وتكبركم؟ والله سبحانه عليم بما تعملونه، لا يخفى عليه شيء، محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم القيامة. وتمادى قوم شعيب عليه الصلاة والسلام في غيهم وضلالهم واستمروا على عنادهم في تكذيب نبيهم ورد دعوته، ولم يردهم تذكير نبيهم شعيب ونصيحتهم عن بغيهم وظلمهم وتكبرهم، بل إنهم استمروا على تكذيبه واستهزأوا بما توعدهم به من العذاب الأليم، فإنهم قالوا له: قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ولما رأى نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عناد قومه وتصميمهم على تكذيبه ورد دعوته، عند ذلك استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب، ودعا الله مجيب الدعوات عليهم فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فأنزل الله القوي المتين العذاب الشديد على قوم شعيب وجعلهم عبرة لمن اعتبر. قال الله تبارك وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أي رجفت بهم أرضهم وزلزلت بمشيئة الله وقدرته زلزالا شديدا، أزهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوان أرضهم كجمادها، وأصبحت جثثهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات ولا حواس. ولقد جمع الله العزيز المنتقم على قوم شعيب الذين كذبوا نبيه وآذوه أنواعا من العقوبات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات ولما صمموا عليه من أنواع الكفر والضلال. فقد سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت حركاتهم، وصيحة عظيمة أخمدت أصواتهم، وظلة سحاب أرسل عليهم منها شرر النار الملتهبة في سائر جهاتهم فأهلكوا جميعهم. يقول الله عز وجل: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وذلك أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 7 أيام، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب، فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة، فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيها أرسلها الله العزيز القوي عليهم ترميهم بشرر وشهب، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة قوية من السماء فأزهقت أرواحهم، والله عزيز ذو انتقام. يقول تعالى في محكم تنزيله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونجى الله تبارك وتعالى نبيه وحبيبه شعيبا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين. يقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأعرض نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عن قومه بعد أن أهلكهم الله بهذا العذاب الأليم ونعاهم إلى أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعا. قال الله تبارك وتعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. المعنى: لقد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل، وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه، فلم تنتفعوا بذلك، ولست أتأسف وأحزن بعد هذا عليكم، ذلك لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة. وقد عاش سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن بعد هلاك قومه، بعد أن أدى الأمانة وبلغ ما أمره الله بتبليغه وجاهد في الله حق جهاده، ومات عليه الصلاة والسلام في الأردن ودفن فيها، وقبره هناك في واد يسمى اليوم بوادي شعيب، وهو مقام معروف ومشهور هناك، ويقال إنه مات بمكة ومن معه من المؤمنين، وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم، والله أعلم. في الحلقة القادمة سنكلمكم بإذن الله على نبي الله يعقوب عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.